الحائض الصلاة وهل تقضيها؟ لا تقضيها. ثم الصيام وهل تقضيه؟ نعم تقضي الصيام الواجب. ويجب عليها أن تغتسل بعد أن تطهر من الحيض ويحرم جماعها ولا تمكث في المسجد ولا يجوز تطليقه وهي حائض ويحصل به البلوغ. نعم نعم هذه بعض أحكامه. إذا وطأ الإنسان امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة يوسف؟ لا. عليه كفارة وهي دينار أو نصف دينار يعني ما يقابل 150. قيل بالتخيير وقيل على حسب إن جامع في شدة الحيض طبعا هو حرام فيتصدق ب100 وإن كان في أواخر الحيض وخفته هو حرام ويتصدق ب50. من هي المبتدئة يا بدر؟ المبتدئة اللي أول مرة تجيها أول مرة تحيض في حياتها. نعم. من هي المعتادة؟ ما حضرت المعتادة هي التي كل شهر لها حيض معلوم معروف. نعم. من هي المستحاضة المعتادة؟ المستحاضة المعتادة هي التي لها عادة لكن في شهر من الشهور تجاوز الدم عادتها وهذه تسمى مستحاضة. احنا قلنا المستحاضة ترد إلى التمييز أو إلى العادة. ذكرنا في الخلاف قلنا الصحيح أنها ترد إلى العادة. وإذا قلنا إلى العادة فهل إلى عادة عامة النساء 6 أو 7 أيام أو إلى عادة نسائها؟ نسائها. عادة نسائكم وأخواتها. نعم. من هي المتحيرة حسن؟ هي المستحاضة إذا نسيت العدد أو الموضع أو نسيت الموضع دون العدد أو نسيتهما جميعا ولم تميز فهذه تسمى متحيرة. نعم اقرأ بدر. والصفرة والكدرة المستحاضة وصلنا عنده الصدرة والكبرى. الصدرة والكدرة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله في كتاب الزاد: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافلا ولا توطأ إلا مع خوف العنت. ويستحب غسلها لكل صلاة وأكثر مدة النفاس 40 يوما ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. ويكره وطئها قبل 40 بعد التطهر فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه. تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. بسم الله الرحمن الرحيم. في لقاء اليوم تكملة شرح باب الحيض من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين أبو النجا الحجاوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة سميت بذلك لأجل اللون. لأجل اللون. والكدرة كذلك ليس دم واضح وإنما هو شبيه بالدم والصفرة كذلك ليس الدم واضح لكن يميل إلى الصفار، وهذا يأتي مع المرأة. فهل الكدرة والصفرة حيض وتأخذ أحكام الحيض أم لا؟ فيها أقوال العلماء. القول الأول أن الكدرة والصفرة حيض مطلقا، لأنها تنزل من الفرج، وما نزل من الفرج إن لم يكن بولا فإنه حيض. والقول الثاني أن الكدرة والصفرة ليست بحيض مطلقة، وأن الحيض هو الدم المعروف، وهذا ليس بدم، وأن الحيض هو الدم المعروف، والكدرة والصفرة ليست بدم. والقول الثالث ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، يعني في زمن الحيض هي حيض، وأما قبل الحيض قبل العادة فليست شيء، وبعد الطهر ليست شيء. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. الكدرة والصفرة قبل نزول الدم الحيض ليست بشيء، والكدرة والصفرة بعد التطهر من الحيض كذلك ليست بشيء، والكدرة والصفرة أثناء أيام الحيض حيض. حيض مثال ذلك، مرأة معتادة أن يأتيها الحيض من اليوم الأول في الشهر لمدة 5 أيام، ففي يوم 30 قبل بداية الشهر رأت كدرة وصفرة على القول الأول. عجيب يا جماعة، القول الأول حيض، وعلى القول الثاني ليست بحيض، على كلام المؤلف ليست بحيض، وهو الصحيح. طيب، هذه عادتها 5 أيام، في اليوم الثالث ما رأت الدم لكن رأت كدرة وصفرة، وهي عادتها 5 أيام، والآن في اليوم الثالث، يعني أول يومين الدم حيض شديد، بعدين ما رأى الدم ترى صفرة وكدرة، على القول الأول كلام المؤلف لا، القول الأول اللي يقول ما هي شيء ما هي شيء، وعلى القول الثاني حيض، وعلى كلام المؤلف حيض. لماذا؟ لأنها في عادة، لأنها في وقت العادة. طيب، طهرت اليوم الخامس، وفي مساء اليوم الخامس طهرت في الصباح واغتسلت، في مغربية هذا اليوم الخامس ما زالت الكدرة، رأت كدرة وصفرة، على القول الأول ليس بحيض، وعلى القول الثاني حيض. وعلى كلام المؤلف ليس بحيض. ليس بحيض، لماذا؟ لأنها غلقت العادة، لأنه بعد الطهر. وهناك أذكر قول أنه إذا كان في أول الحيض فهو حيض، لأنه مثل المقدمة، وأما في آخره بعد التطهر فليس بشيء. إذا كان في أول الحيض يعني قبل الحيض نزل فيعتبر حيض أنه بداية له، ولكنه قول مرجوح، لأن الحيض اسم لما حاض، والحيض هو السيلان، وليدل على أنه الكدرة والصفرة لا تحسب قبل الحيض ولا بعد الحيض قول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني ما نحسبها شيء، يعني إذا المرأة طهرت وعلمت بالطهر الذي اعتادت عليه واغتسلت ثم نجدت بعد ذلك قدرة أو صفرة لا تلتفت له، بمعنى تصلي وتصوم ويأتيها الزوجة لا عبرة به. ولقول أسماء رضي الله عنها للنساء: اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك. اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك، يعني الصفرة والقدرة، حتى ترين البياض. أسماء تقول للنساء: اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك، يعني القدرة والصفرة، حتى ترين البياض. البياض يعني الطهر. فهذا كلامها أن القدرة والصفرة في مدة الحيض. عجيب يا جماعة، حيض تقول اعتزلنا الصلاة ما رأيتن ذلك حتى ترين البياض، يعني ترين الطهر. وعائشة رضي الله عنها كذلك كانت النساء يرسلن إليهن بالكرفس قطع من القطن في قدرة والصفرة، يستفتينا هل نصلي أم لا. فتقول رضي الله عنه: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. لا تعجلن يعني لا تستعجل، لسه انت ما زلت في الحيض، حتى ترين القصة البيضاء. قصة البيضاء سائل أبيض ما فيه أي لون، يعني أنه خلاص طهرت تماما. وليس كل النساء يأتي معهن القصة البيضاء. فالشاهد أنه الآن من كلام هؤلاء الصحابيات رضوان الله عليهن أن القدرة والصفرة بعد الطهر تعتبر شيء أو لا تعتبر شيء؟ لا تعتبر شيء. وأن القدرة والصفرة في مدة الحيض تعتبر إيش؟ حيض، وأنها لم تطهر بعد. وعليه كما قال المؤلف: إذا كانت القدرة والصفرة في زمن الحيض فهي حيض، وإلا فلا. فإذا تقدمت القدرة والصفرة الحيض ليست بشيء، وإذا جاءت بعد الطهر الذي تعرف المرأة في نفسها فليس بشيء، وإذا كانت القدرة والصفرة في مدة الحيض فإنها حيض لم تطهر بعد. ثم قال رحمه الله: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. يعني يوم كامل كل شوية تشوف الدم، دم الحيض، واليوم اللي بعده يوم كامل 24 ساعة ما رأت شيء ولا نزل شيء، فهل تعتبر حائض أو ماذا يفعل؟ فالمؤلف يقول: إذا رأت يوما طهرا ويوما دما، فاليوم اللي تشوف فيه الدم حيض، واليوم اللي ما تشوف فيه شيء طهر، تعتبر طهر، تغتسل وتعيد فروض ذلك اليوم، إلا إذا تجاوز 15 يوم، هذا يعتبر استحاضة. هذه القول الأول. والمسألة دي عند الفقهاء تسمى مسألة التلفيق. مسألة التلفيق. تلفيق. التلفيق يعني يلفق لها من يوم الطهر ومن يوم الحيض. الخلاصة في مسألة التلفيق أو يوم طهر ويوم نقاء، يوم حيض ويوم طهر، يوم حيض ويوم طهر، الخلاصة في ذلك أن لها حالان، لا تخلو المرأة من حالتين، لها حالان. الأول: إذا كان هذا دائما مع المرأة، يعني طول الشهر يوم معها دم ويوم ما فيها شيء، يوم معه ويوم ما فيها شيء، وأحيانا يوم وأحيانا يومين، واليوم الثالث يجي ثم يومين ما في شيء، ثم اليوم الرابع ينزل، فهذه تعتبر مستحاضة، تعتبر مستحاضة أنه مستمر معها دائما. الحالة الثانية: ألا يكون هذا مستمر، بل يأتيها أحيانا، يعني كل 5 شهور 6 شهور مرة واحدة يجيها مثل الإشكال ده، يوم تشوف طهر يوم تشوف حيض، ولها وقت تعلمه صحيحا تحيض فيه. ولها وقت، يعني لها وقت تعرفه أنها تحيض فيه. نعم، فالمذهب مثل ما رأيتم، اليوم الذي فيه الدم يسمونه حيض، واليوم الذي فيه النقاء يعتبرونه طهر ما لم يتجاوز 15 يوما. فإذا جاوز 15 يوما فهو على كلام المؤلف والمذهب استحاضة. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه كله حيض ما لم يتجاوز 15 يوما. لأن يا أخوان أحيانا يتوقف الدم عن المرأة، تأخذ يوم يومين ما ينزل معها شيء، ثم ينزل في اليوم الثالث بغزارة، واليوم الرابع بغزارة، ثم اليوم الخامس ينقطع ما في شيء، ثم ينزل اليوم السادس، فهذا كله إيش؟ عجيب، كله حيض، لأن الدم مو بمعناته كل يوم ينزل، لا، أحيانا يعني يحصل له انحباس، يحصل له ما اندفع، ما خرج كاملا، فهو يخرج على دفعات. فعند شيخ الإسلام يوم تشوف الدم ويوم ما تشوف شيء، واللي بعده تشوف، اللي بعده ما تشوف، تعتبر حيض. كل الأيام ذي إيش؟ حيض. تعتبر حيض، إلا إذا جاوزت 15 يوم نقول له هذا ما صار حيض، هذا نزيف، هذا استحاضة. وقال إن الأصل أن ما يخرج من المرأة الأصل إنه إيش؟ حيض. الأصل إنه حيض، وهذا هو الصحيح. ثم قال: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل. المستحاضة هي التي ينزل معها دم ليس هو بدم الحيض، وقد عرفتم أن دم الاستحاضة يفارق دم الحيض في 4 أمور: في اللون، في الثخونة، كتاب، في الرائحة، في التجمد. فدم الحيض أسود، يعني يميل إلى السواد، والاستحاضة أحمر فاتح طبيعي. دم الحيض ثخين، أشبه بالدم الذي ينزل من الذبيحة عند ذبح الدم المسفوح، ثخين، ودم الاستحاضة رقيق. الثالث: دم الحيض رائحته كريهة جدا، يعرفنه النساء، ودم الاستحاضة ليس في الرائحة كدم الحيض. والرابع عند الأطباء أن دم الحيض لا يتجمد، ودم الاستحاضة يتجمد، لأن دم الحيض تجمد في الرحم بعد أن خرج من العروق وتجمد في الرحم فتكسر فنزل، والدم عندما يتجمد مرتين. وأما دم الاستحاضة فهو دم نزيف طري جديد توه نزل، لما خرج برا شم الهواء فتجمد. يقول: المستحاضة ونحوها، نحو الاستحاضة من به سلس بول. إنسان مصاب بسلس بول، يعني كل ساعات أو دقائق معلومة يقطر منه البول، سواء كان الرجال أو النساء. وكذلك من به الرعاف، سلس رعاف، الرعاف دم ينزل من الخشم، ما يدري إلا دم من خشم معه رعاف، أو معه باسور، بواسير، دم ينزل مقعدا من بأخرة الإنسان، مشاكل في الأمعاء، بواسير معروفة، في باسور وفي ناصور. فكيف يفعل من به سلس بول أو رعاف على من يرى أن الرعاف نجس؟ نعم، أو بواسير أو المستحاضة، الحكم واحد، يقول: تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة. أما تغسل الفرج فهذا ورد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش وهي إحدى المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اغسلي عنك الدم وصلي. ولابد من غسله بالماء. قال: وتعصبه، هذا ما يسمى عند الفقهاء بالتلجم أو الاستثفار، في قصة ضباعة بنت الزبير لما نفست بمحمد بن أبي بكر في يد الحليفة أرسلت النبي عليه السلام، وقيل غيرها، لا، امرأة الصديق، أرادت الحج لكنها نفست، قال استثفري بثوب وأحرمي. استثفار هو أن تشد المرأة أشبه ما يكون بما يسمى الآن بالحفاظة، خرقة على فرجها تعصبه في أعلى فخذيها أو في الوروك من الخلف، وتجعل قطنا أو قماش إذا نزل الدم يكون فيه، أشبه ما يكون بما يسمى بالحفائض. هذا هو الاستثفار، فتقول تعصبه، هذا هو بعد ما تغسل تعصبه يعني تتحفظ. قال وتتوضأ لوقت كل صلاة، يعني عند دخول وقت كل صلاة، وكذلك من به سلس البول، لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت. وقال تصلي فروضا ونوافل، يعني ما دام الوقت باقي دخل الوقت بهذا الوقت تصلي الفرض فروض النوافل، مع أن حدثها مستمر، ومن به سلس البول حدثه مستمر. والقول الثاني أنه لا يلزمها الوضوء لوقت كل صلاة بل يستحب، لأن خروج دم الاستحاضة ومثل من به سلس البول لا يعتبر ناقض للوضوء. لأن هذا فيه مشقة القول بأنه ينقض الوضوء، هذا حدث مستمر. الحين يدخل الحمام أكرمكم الله يتبول يغسل، وبعد ما يخرج بدقيقتين ثلاثة ينطف الذكر، تقول له ارجع مرة ثانية اغسل، طيب رجع غسل دقيقتين ثلاثة هو طالع، ها في مشقة أو في مشقة؟ هذا حدث مستمر. وكذلك ظاهر كلام أهل العلم أن حتى من به سلس البول لابد أن يتحفظ، لابد، فإن كان في النساء أمر سهل لكن الرجال كيف يتحفظ؟ في مشقة، أما أنه يلبس حفاظة فهذه فيها مشقة واضحة. نعم، قال بعضهم يجعل على ذكره منديلا ونحوه، المنديل وش اللي ثبته في الذكر يطيح، ففيه مشقة، فيه مشقة، فيعفى الله عز وجل ما جعل علينا في الدين إيش من حرج، والأمر إذا ضاق إيش اتسع. لكن لو كان الإنسان في بيته وأمره سهل وعنده ملابس داخلية كثيرة يقول يمكن يغير، لكن إذا خرج صعب أنك تقول خذ معك ملابس كثيرة، فيها مشقة، ما جعل عليكم في الدين حرج، ويعفى عن ذلك. واختار هذا القول الأخير شيخنا رحمه الله، بل رجع إليه، كان يقول بقول المؤلف أن من به سلس البول والمستحاضة لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، حتى لو كان في صلاة الجمعة وكان محاضر الجمعة بدري وأذن صعد الخطيب يروح يتوضأ ويرجع. ثم إن الشيخ رحمه الله رجع إلى أن من به سلس بول لا يجب عليه كذلك مستحاضة الوضوء عند دخول وقت كل صلاة، وهو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله. وقال إن يعني النساء في عهد النبي عليه السلام مستحاضات كثيرات، لم يذكر النبي عليه السلام أمرهن أن يتوضأن لوقت كل صلاة. بل إحدى زوجات النبي عليه السلام أظنها سودة وغيرها قالت كنت أصلي واطست تحتي، رحمك الله، الطست يعني أشبه بصحن من ماء تحتها بين رجليها، لماذا؟ ينطف فيها الدم، دم الاستحاضة، فكانت تصلي ولا تبالي بذلك. ولو كانت ترى الوضوء والتلجم عند دخول كل صلاة لفعلته، وهذا في البخاري. ثم قال رحمه الله ولا توطأ يعني المستحاضة إلا مع خوف العنت، العنت يعني المشقة يعني يخشى الزوج الذي زوجته مستحاضة أن يقع في الزنا، إذا خاف من الزنا يقول لا يجوز أنك تجامع زوجتك وهي مستحاضة، أو هي تخشى أن تقع في الحرام فتطلب من زوجها أن تجامعها وهي مستحاضة، أو أن يكون به شبقة للزوج قوة شهوة. أما الحائض لا يجوز جماعة، الكلام على المستحاضة، لأن المستحاضة عند الفقهاء في حكم الطاهرات. هذا ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يجوز جماعة إلا لمن خاف العنت. والقول الثاني جواز وطئها مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ دائم، يعني خشي زوجها العنت أو لم يخش، أو لم يخشى، لما روى أبو داود أن حمنة رضي الله عنها أحد المستحاضات، وأم حبيبة رضي الله عنها أحد المستحاضات، بل أكثر من 10 نسوة من الصحابيات المستحاضات كلهن معهن الاستحاضة، مو الحيض، الاستحاضة. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهن باجتناب الجماع، أو أمر أحد أزواجهم اجتناب الجماع، أو قلنا أن أزواجهن لا يجمعهن وهي مستحاضة. والذي منهي عنه فقط هو الجماع في الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن زوجته حائض قال فأصنع كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. ولأن الأصل براءة الذمة، وأيهما أعظم، الصلاة ولا الجماع؟ الصلاة. المستحاضة تصلي ما تصلي؟ صلي. بالإجماع يجب أن تصلي، فإذا كانت صلت فالجماع من باب إيش؟ أولى. أولى كما قال ابن عباس أو ابن مسعود، إذا صلت ها إذا صلت حلت، الصلاة أعظم من الجماع، فإذا أمرناها بالصلاة فالجماع لا بأس به، وهذا هو الصحيح. إلا عاد أنه يبقى أنه قد يقول بعض الناس لو جمعت الزوجة المستحاضة أرى أثر الدم فأتقزز من ذلك، قلنا هذا شيء يرجع لك، هذا شيء يرجع لك، لكن الحكم لا بأس في جماع المستحاضة، ولأن مدة الاستحاضة تطول، ما هو زي الحيض، الحيض 5 أيام 6 أيام ينقطع، لكن الاستحاضة تطول مع المرأة، تأخذ 20 يوم 25 يوم وهي مستحاضة. ثم قال رحمه الله ويستحب غسلها لكل صلاة، لأن أم حبيبة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة فأمرها أن تغتسل، قال اغتسلي، فكانت أي هي تغتسل عند كل صلاة. الرسول ما أمر بالاغتسال عند إيش؟ كل صلاة، لكن هي كانت تغتسل اجتهادا منها رضي الله عنها عند كل صلاة. وقال بعض العلم تجمع بالاغتسال بين الصلوات، تصير تغتسل في اليوم والليلة 3 مرات، تغتسل وتصلي ظهرا وعصرا جمعا بدون قصر ما لم تكن مسافرة، وتغتسل وتصلي مغرب وعشاء جمعا بلا قصر، وتغتسل للفجر. وعلى كلام المؤلف كم مرة تغتسل؟ 5 مرات. كم؟ يستحب لا يجب. فإن كان اغتسالها بعد إدبار الحيضة، هي تميز من النساء التي تميز الحيض من الاستحاضة، انقطع الحيض وبدأ الاستحاضة فما حكم الاغتسال؟ واجب، لأن هذا اغتسال لانقطاع الحيض. وعلى كل حال هذا من باب الاستحباب، ولو لم تغتسل لكل صلاة لا شيء عليه، والمراد غسل يعني كامل البدن وليس غسل الفرج، أما غسل الفرج مر علينا أنه تغسل وتعتصب تعصب فرجها يعني تتحفظ. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما، النفاس هو الدم الذي يكون بسبب الولادة مع الولادة وبعد الولادة، هذا الغالب، ويكون نفاسا كذلك قبل الولادة إذا صاحبه الطلق. وهل تعرفون الطلق؟ الطلق هو انقلاب الجنين استعدادا للخروج. الجنين يا أخوان ظهره إلى بطن أمه، ووجهه إلى ظهر أمه، ورأسه فوق ورجوله تحت. وهذه من رحمة الله عز وجل أن يكون المباشر لبطن أمه هو الظهر، لو جت ضربات ما يعني تكون في ظهرها، ما هو زي لما تكون في وجهه. إذا جاءت وقت الولادة يحصل الطلق، ينقلب، فرأسه ينزل تحت ورجوله فوق حتى ينزل نزولا على رأسه عشان ما ينشب، لأنه لو نزل برجليه نشب. السل ينزل إلى مثل ما ينزل الإنسان في القبر، ينزل على رأسه كذا، هكذا ينزل الدنيا على رأسه. فهذا يسمى الطلق، هذا من أشد ما يكون مع المرأة، تحس بالموت في هذا الشأن. ومنهم من يموت يموتنا في ذلك. أحيانا الطلق يطول مع المرأة، أحيانا يأخذ يوم كامل أو يومين. فرأت لسه ما خرج المولود، ما خرج رأس المولود إلى الآن، فكان ينزل معها دم، فتسأل هل تصلي أم لا. عجيب يا جماعة، الجواب لا، يعتبر هذا نفاس لأنه بسبب الولادة، الدم الذي بسبب الولادة. أما إذا كان نزل منها دم بس تقول ما في آلام طلق وما جاني الطلق، فهذا بسان. هذا يعتبر استحاضة، وكان نادر أو قليل مع الحمل، لكن يعتبر استحاضة تصلي. وأما الذي مع الولادة وبعد الولادة فمعروف أنه هذا دم نفاس. يقول أكثر مدة النفاس 40 يوما، فمعناته على كلام المؤلف أكثر من 40 هل يعتبر نفاس؟ لا لا. وذهبت الشافعية إلى أن أقصى مدة النفاس 60 يوما، وقال بعض العلماء بل أكثر مدة النفاس 70 يوما. وصار الآن 3 أقوال، أقلها 40، وقيل 60، وقيل 70، وليس في ذلك دليل إلا قول لأحد الصحابة، نعم، وهو عثمان بن أبي العاص، قال لزوجته لا تقربيني دون 40، كانت نفسها، قال لا تقربيني قبل 40، يعني 40 يوم. لكن لا يعني هذا أنه لا طهر من النفاس قبل 40، هذا من خطأ الناس، وصحيح يا أخوانا خطأ عند الناس. المرأة إذا ولدت يقول أوه 40 يوم ما تصلي ولا يجيها زوجة، حتى لو طهرت مرة ما تصلي، هذا خطأ كبير، لأنه ربما وهذا كثير تطهر المرأة قبل 40. وإذا قال متى طهرت قبله، تطهرت وصلت، يعني مثلا بعد مرور 30 يوم من الولادة ما عاد في دم انقطع، ما عاد في شيء، هل تقعد إلى 40 تكمل 10 ولا تغتسل وتصلي؟ تغتسل وتصلي، خلاص طهرت والاغتسل وصلي، ما عاد انك نفاس. طيب فإن استمر معها الدم فقط 20 يوم ثم قطع تماما، عجيب يا جماعة، تغتسل وصلي خلاص طهرت من النفاس، ما هو لازم 40. هذا أقصى حد عنده في المذهب كم؟ 40. طيب إذا اغتسلت وصلت ثم رجع الدم مرة أخرى، شكوكم فيها؟ إن رجع على كلام المؤلف، إن رجع في مدة 40 فهو نفاس، وإن رجع بعد 40 فليس بنفاس. مثال ذلك، مرأة ولدت في 20 من شعبان، ولما كان اليوم العاشر من رمضان طهرت، ما عاد ينزل شيء، ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ تغتسل وتصلي صح؟ نعم. طيب صامت يومين، اغتسلت وصامت يومين، ثم رجع نزل منها دم مرة أخرى. أجيبه على كلام المؤلف؟ على كلام المؤلف نعم. النفاذ ما زال النفاذ، ليش؟ لأن بقي من 40 20 يوم، بقي 10 أيام. هي ولدت 20 شعبان، 20 شعبان و 10 رمضان، بقي 20 يوم، 20 شعبان و 10 رمضان، هذا 20 يوم، بقي 20 يوم بتعتبر نفسها. ثم هل تقضي الصوم الذي صامته في اليومين هذا اللي ظنت نفسها أنها طهرت؟ على كلام مؤلف نعم، كلام نعم، لأنها ما زالت إيش؟ نفس، ما زالت نفسها. قال متى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير. هذا الكراهية ما ذهب إلى المؤلف، القول الثاني أنه لا يكره، وأنها إذا تطهرت وصلت، إذا صلت حلت، والصلاة أعظم من إيش؟ من الجماعة. قال فإن عاودها الدم، يعني عاودها قبل انقضاء كم؟ 40 يوم من الولادة، فإن عاودها الدم فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الواجب. والصحيح أن إذا عودها الدم في 40 فليس مشكوك فيه، بل هو دم نفاس، نفاس، لأنها لم تطهر بعد. وأحيانا يا إخوان النساء بعضهن يستعجل، أحيانا ينقطع الدم يوم يومين ثلاثة أربعة ما ينزل، ثم بعد ذلك ينزل، تكون استعجلت سواء في حيض أو في نفاس. لكن من علمت الطهر بعلامات التي تعرفها في نفسها فنقول نعم طهرت. علمهم إذا عاد الدم في مدة 40 فالصحيح أنه ليس مشكوك فيه، بل هو دم نفاس، وبناء عليه ما صمته في مدة الانقطاع تقضيه ولا ما تقضيه؟ تقضي الصوم الواجب. قال وهو أي النفاس كالحيض. طيب قبل ذلك متى تعد المرأة نفسا؟ متى تعد المرأة نفسا؟ قال أهل العلم إذا ألقت ما تبين فيه خلق إنسان، إذا ألقت يعني نزل منها ما تبين فيه خلق إنسان، فمثلا امرأة تقول أنا أسلبت، تعرفون أسلاب؟ أسلاب هو جهاض. كيف الذي أسلبتي؟ متخلق؟ قلت كيف متخلق؟ يعني باين له رأس ويدين ورجلين، ولا كتلة لحم مضغة؟ قلت لا بس كتلة، ما هو باين في شيء. إذن نفسة ولا ليست بنفسة؟ ليست بنفسة. والدم هذا اللي يجي معها إيش؟ دم فساد، استحاضة، استحاضة، تصلي وتصوم. وإن قالت نعم متخلق، يقولون باين رأسه وذيه ورجوله، إذن ها أنت نفسة. حتى لو قالت في الشهر الثالث، الشهر الثالث في الغالب متخلق، نعم، لأن مراحل 40 يوم نطفة و40 يوم علقة، ثم بعد العلقة المضغة. المضغة ذكر الله عز وجل قسمين، مخلقة وغير مخلقة. والغالب أنه إذا تجاوز 80 يوم من بداية الحمل تدخل الجنين في مرحلة التخليق. هذا بناء على الأدلة، وإن كان الدكتور عبد الجواد الصاوي له بحث في ذلك، وأثبت عن طريق الطب والتصوير بالأشعة أن الجنين من الأسبوع الخامس اكتمل تخلق بانة الرأس واليدين والرجلين إلى آخره. ولكن الذي يظهر من سؤال النساء في هذا الموضوع أن أحيانا يكون في الشهر الثاني تقول ما هو متخلق، ما باين فيه لا يدين ولا رجلين ولا رأس ولا شيء. فعلى كل حال نحن من سألنا سألناها متخلق؟ قالت نعم. إذن أنت نفسها ما هو متخلق؟ مضغة لحم فقط استحاضة. إذن لست بنفسها، أنت مستحاضة، مو لازم 40 يوم، بل تصلين، تتوضين عند وقت كل صلاة تصلين، وحكمك حكم الطاهرات. قال وهو أي النفاس كالحيض، يعني في الأحكام فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. فيما يحل، ما الذي يحل للرجل مع زوجة الحائض؟ ها، أنا دون الفرج، الجماع دون الفرج. نعم. والنفاس كذلك. طيب وما يحرم؟ طلاق. هل يحرم جماع الحائض؟ الجماع كذلك، جماع النفاس. النفاس. هل يحرم طلاق الحائض؟ كذلك طلاق النفاس. هل يحرم مكث الحائض في المسجد بغير تحفظ أو مرور؟ الجواب نعم. نعم، كذلك النفاس. هل يحرم الطواف على الحائض؟ نعم. عند أكثر العلماء نعم، كذلك النفاس. فالنفاس مثل الحيض. قال وما يجب، ما الذي يجب في الحيض؟ الغسل إذا طهرت، كذلك النفاس إذا طهرت. ويجب الكفارة في جماع الحائض، كذلك تجب الكفارة في جماع النفاس. قال ويسقط، يعني فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. ما الذي يسقط عن الحائض؟ الصوم، الصلاة. الصلاة كذلك يسقط عن النفساء. يقول غير العدة والبلوغ، تعتد المرأة بالحيض ولا بالنفاس؟ الحيض. بالحيض. طيب تبلغ بالنفاس ولا بالحيض؟ الحيض. بالحيض، بلغت بالحيض. نعم. ثم قال وإن ولدت توأمين، يعني ولدين، كلمة ولد يعني ذكر وأنثى ما علينا. فإن ولدت توأمين، المعروف أن التوأم مرة بعضهم، يعني ما يفرق بعضهم بعض، 5 دقائق 3 دقائق أو وراء بعضهم، هذا المعروف. لكن أحيانا يكون توأم وبين الأول والثاني أيام، فالمحسوب من مدة النفاس من ولادة الأول ولا ولادة الثاني؟ ولادة الأول. قال إن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. فمثلا ولدت المولود الأول في أول يوم من الشهر، وبعد 10 أيام ولدت المولود الثاني، متى تخرج من النفاس؟ هل بعد 10 أيام من الشهر الثاني ولا بعد 20 يوم؟ بعد 10 أيام، لأن المدة تحسب من المولود من الأول. هذا ما ذكر رحمه الله تعالى في مسائل الاستحاضة والنفاس. بقي مسائل معاصرة يكثر السؤال عنها، أفيدكم بها، ليست في الزاد لكن يحتاجها طالب العلم، وهي 4 مسائل. الأولى استعمال المرأة ما يمنع الحيض. استعمال، حكم استعمال المرأة ما يمنع الحيض، سواء كان يمنع حبوب أو إبرة أو ما يسمى بلاصق طبي تحط على ظهري أو في أماكن معينة. يقول شيخنا جائز بشرطين، استعمال ما يمنع الحيض جائز بشرطين. الأول عدم الضرر عليها، يعني ما فيكون في ضرر. والثاني أن يكون بإذن زوجها، إذا كان له تعلق به كأن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها. كأن تكون معتدة معتدة منه على وجه يجب عليه نفقتها، فلا يجوز أن تستعمل المانع لتطول مدة العدة إلا بإيش؟ بإذنه. واضحة ولا ما واضحة؟ معلش شيخ صالح، يعني واحد طلق زوجته طلاقا رجعيا، هل يجب عليه النفقة ولا ما يجب؟ يجب. يجب. كم تعتد الرجعية؟ ثلاث حيض. أختنا هذه في الله تمنع الحيض، تستخدم حبوب. ها؟ تستخدم حبوب عشان ما ينزل الحيض، عشان يجي يصرف عليها بدل ما هو ثلاث شهور يصرف عليها تسع شهور، كل ما هذا قطور لسه ما حوض لسه ما. فهنا هل يجوز لها أو لا بد من إذنه؟ لا بد من إذنه. المسألة الثانية استعمال ما يجلب الحيض. استعمال ما يجلب؟ ما يجلب الحيض. طبعا نأتي للمسألة الأولى، ما يمنع الحيض. من أخطاء النساء استعمال ما يمنع الحيض قرب موسم الطاعات في رمضان أو للحج. ليش تقول يا أخي أبو أصوم رمضان أقعد ستة أيام مفطرة؟ نقول يا أخي هذا شيء كتبه الله عيش على نساء بني آدم، وكون المرأة تبقى على طبيعتها خير من أن تستخدم هذه الموانع، لأن هذه الموانع فيما بعد ستحدث لها اضطرابات في الدورة، تتقدم وتتأخر وتقوى وتضعف الدورة، تعيش متخربطة ما يداري هو حيض ولا استحاضة، تقعد متخربطة. ومع ذلك لو قالت أريد أن الشهر ذا أوقف الحيض عشان أصوم رمضان، من حيث الجواز يجوز، لكن هل الأفضل؟ لا، الأفضل خليكي طبيعية، حيضي وافطري، رخصة من الله. المسألة الثانية استعمال ما يجلب الحيض، يعني ينزل يجيب دم الحيض. يقول شيخنا جائز بشرط. جائز بشرطين. الأول أن لا يكون تحايل به على إسقاط واجب، نعم، كان علي تبغى تصوم رمضان، قالت رمضان بيجي ما ودي أصوم رمضان، أبغى أستخدم حبوب تنزل الحيض تخليه مستمر معي، هذا تحايل على إسقاط واجب ولا مو تحايل؟ تحايل، هذا ما يجوز. والشرط الثاني أن يكون بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من الاستمتاع، فلا بد من إذنه. وكذلك لو كانت مطلقة وأرادت أن تستعجل إنهاء المدة، من مدة ثلاث حيضات تبغى تستعجل بسرعة عشان تقطع خط الرجع على الزوج، فتستخدم ما يجلب الحيض بسرعة، هل يحل لها ذلك؟ الجواب لا يحل. المسألة الثالثة استعمال ما يمنع الحمل. ما يمنع الحمل، وهذا على نوعين. النوع الأول يمنعه منعا مستمرا، يعني للأبد ما تحمل. يجوز هذا ولا يجوز؟ لا يجوز. هذا لا يجوز، وهذا ما يسمى بتحديد النسل ما تنجب، وهو لعدة أمور كالربط أو تشيل الرحم، هذا لا يجوز. النوع الثاني أن يكون المانع مؤقت لأجل التنظيم. لأجل التنظيم. التنظيم؟ تنظيم. تنظيم. يعني فتقول بدل ما أحمل كل سنة لا بعد سنتين قد الصغير اللي قبله رضع وربيته ثم بعدين تنظيم ما هو منع الكل بالأبد تنظيم. فهذا جائز بإذن الزوج وعدم الضرر عليها. ودليل الجواز أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون، والعزل هو نوع من موانع الحمل، وكان القرآن ينزل ولو كان فعلهم حرام لنزل الوحي بتحريمه. المسألة الرابعة والأخيرة نختم بها، استعمال ما يسقط الحمل. ما يسقط الحمل يعني الحامل الآن موجود مستقر في الرحم، تريد المرأة أن تسقط الحمل، فهذا على نوعين. الأول بعد نفخ الروح، يعني إسقاط الحمل بعد ما نفخت فيه الروح بقصد إتلافه، الحمد لله حمك الله يديكم الله صحيح عليكم، بعد نفخ الروح بقصد إتلافه فهذا حرام. بل ذهب ابن حزم إلى أن من أسقط جنينا بعد نفخ الروح فالقصاص النفس بالنفس. وأما في مرحلة النطفة يعني في 40 الأولى من الحمل فلا بأس. أما في مرحلة النطفة فلا بأس، مرحلة النطفة يعني في 40 اليوم الأولى من الحمل لا بأس، والأفضل عدم إسقاطه. والأفضل عدم إسقاطه. وأما في مرحلة العلقة فيكره إلا لحاجة، يكره إلا لحاجة. وهل من الحاجة تقول توني عروسة ما مر عليه 3 شهور متزوجين والآن اكتشفت أني حامل لي شهر ونص، يعني في مرحلة إيش؟ العلقة. العلقة ما ودي أبغى أخذ علاج أو شيء أسقطه، لا أحمل بعد 2-3 سنين، هل هذه حاجة؟ لا ليس. الجواب لا، هذه ما هي حاجة، بالعكس قلت تحملين في الشهور الأولى أحسن ما يكون، تنجبين وأنت شابة مو زي تنجبين أنت عجوز. وأما بعد نفخ الروح فيحرم، لأن فيه تلافا للحمل. هل من الحاجة مرض الأم؟ الأم مريضة؟ نعم. أو ما تتحمل الحمل؟ الجواب نعم، هذه من الحاجة. النوع الثاني من إسقاط الحمل ألا يقصد من إسقاطه الإتلاف، ألا يقصد من إسقاطه الإتلاف، كأن تكون محاولة لإخراجه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع، انتهت مدة الحمل خلصت 9 أشهر وما ولدت المرأة، فهل يخرج أم لا؟ فهذا جائز بشرط عدم الضرر على الأم أو الولد، وألا يحتاج إلى عملية. إخراجه قرب الوضع، يعني انتهت مدة الحمل 9 أشهر، نعم، وليس في إخراج ضرر على الأم ولا على الولد وبدون عملية لا بأس. كيف بدون عملية؟ يسلط عليها القوابل، يهمزن بطنه ويعصرنه حتى يخرج، أو طلق صناعي لكن بدون عملية. فإن احتاج إلى عملية فله 4 حالات. إذا احتاج إلى عملية، تعرفون عملية شق بطن، له أربع حالات. الحالة الأولى أن تكون الأم حية والحمل حيا، الأم حية والحمل حيا، فلا تجوز العملية إلا للضرورة كتعسر الولادة، تعسر الولادة، وهذا ما يسمى عند الأطباء بالاعتراض. إيش معنى الاعتراض؟ اعترض الجنين، اعترض الجنين في أسفل الرحم. إخوان الجنين إذا جاء وقت نزوله الطلق يسقط في الحوض بهذا الشكل، هذا الرأس يسقط كذا، إذا سقط بهذا الشكل تقول مرة حسيته في الحوض خلاص كذا ينزل ما عاد فيه إشكالية، لكن لو اعترض هكذا هذا تموت الأم ويموت الحمل، حتى القوابل ما يقدرن فيه، حتى القوابل النساء ما هي خلاص تموت، ويشوفونها مرة قدامهم تموت، هذا اسمه الاعتراض. هنا تعسر إيش؟ الولادة. أنا لابد من تدخل جراحي، لابد من عملية. عرفت مسألة الاعتراض؟ طبعا هذا يثبت عند الطبيبات بالأشياء أن الجنين اعترض ما راح ينزل، فهنا لابد من العملية، عملية جراحية اللي تسمى قيصر الشق البطن وطلعونه. فهذه إذا كانت الأم حية والحمل حيا فلا تجوز العملية إلا للضرورة كمسألة الاعتراض اللي يتعسر الولادة. الحالة الثانية أن تكون الأم ميتة والحمل ميتا فلا تجوز العملية لعدم الفائدة، ما في فائدة، الأم ميتة والجنين في بطنها مكتشف أنه ميت، لماذا يخرج؟ لا حاجة للعملية. الحالة الثالثة أن تكون الأم حية والحمل ميت، الحمل اكتشف أنه ميت والأم حية، فتجوز العملية لا بأس بها إلا إذا خشي الضرر على الأم. المسألة الرابعة والأخيرة أن تكون الأم ميتة والحمل حي حيا فتجوز العملية، فإن كان يرجى حياة الصغير يعني توا الآن ماتت على سرير الولادة والأجهزة تشير أن الطفل حي قلبه يدق، لو شق بطنه وطلعه يرجى حياته ولا ما يرجى؟ يرجى. فهنا أيهما أحق بالرعاية، الميت ولا الحي؟ الحي، الحي شق البطن طلعه. نعم، فهنا إذا كان ترجى حياته فإنه شق بطنها، وإن كان لا ترجى حياته قالوا لا وين الأم لها ميتة ساعة والصغيرة الآن في البطن حسب الأشعة والنبضات ما لها أثر، فترجى حياته ولا ما ترجى؟ ما ترجى. فهنا هل تجرى عملية؟ لا تجرى، لا تجرى، لأن كسر عظم الميت ككسره حيا. هذه آخر المسائل في باب الحيض. اللقاء القادم هل أنتم مستعدون أو ستستعدون للاختبار؟ الله جعله، أو لا تريدونه؟ جعله بوقت آخر. اختبارات، اختبارات في الجامعة. من اللي عنده اختبار الجامعة؟ 1 2 3 4 5 6 ما شاء الله تبارك الرحمن. نبغى طيب. نجيب درجات في هدايا كتب. طيب نخليه في بداية العودة. نعم. أجل يصير الأسبوع الجاي ما في. خلونا أول شيء نقرر الأسبوع الجاي فيه ولا ما فيه. ما في. بعد العودة لا، بعد العودة لأن حتكون في ذي القعدة إن شاء الله. عشان تذاكرون جيد، إذا يتوقف درس الزاد إلى العودة في بداية السنة الدراسية إن شاء الله. إيش؟ لا ما يجوز هذا. هذا أحسنت، يعني هذا استهوان من النساء في موضوع الولادة، ما تبغى تولد طبيعي، تبغى لها عملية قيصرية وتزعم لأجل المحافظة على كذا وكذا، هذا خطأ. لا يا هذه ما عرضت جسمه لشق البطن حتى ولو الا اذا كان يعني الطبيبات يخبرنا انها ما عندها ضرر ما خلها زي النساء تلد بعدين من رحمه الله الحوض وكذا يرجع كما كان. ايش لا شيخ الاسلام نعم يرى اذا نجاوز ال 15 يقول هذا ما هو بحيط. خلاص حنوقف الزاد ما في شوال العوده في ذي القعده الدروس اللي في الاجازه اجازه شعبان ما لها علاقه بالزاد. من قال لك في شوال العوده المدارس في ذي القعده خمسة ذي القعده احنا نبدا مع الحكومه شوال شهر اجازه سوي ايش؟ ايش؟ ولادة طبيعية؟ ايش المشكلة؟ ها؟ لا بأس انها يعني المرأة تستخدم يعني مساعدات للولادة ما يسمى بطلقة او علاج او كذا تسهيل الولادة لا بأس. ترى يا اخوان ترى الولادة امرها سهل وهين لكن النساء يضحك عليهم في هذا الباب لا نودلك مستشفى فلاني وتكلف الولادة 15 ولا 20,000 ونحطك في غرفة لوحدك شيء المولود الله إذا كتب بينزل بينزل ما له دخل لا القابلات ولا غيره. ما يمنع الحيض في موسم الطعام هذا غير جائز يكون ضرر على المرأة ما نقول غير جائز الأولى لا تفعله المرأة خلها على طبيعتها لأن استخدام الموانع يخربط بعدين عندها مشكلة الدورة حتى ولو احنا قلنا لما يقول لك جائز يعني الافضل الا تفعله لكن بالشروط التاليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.